بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وآخر هذه التراجم التي كنا نتكلم صددها هو قول الإمام البخاري رحمه الله باب صفة إبليس وجنوده. قال باب صفة إبليس وجنوده، وذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد. آخر هذه الروايات التي كنا نتكلم خلالها رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قفية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ذكرنا أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا ونام 3 عقد، كل عقدة يضربها في مكانها ويقول عليك ليل طويل طويل فارقد، ولا تنحل هذه العقد إلا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ فذكر الله انحلت العقدة الأولى، إن قام توضأ انحلت العقدة الثانية، إن قام فصلى انحلت العقدة الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. قلنا لماذا الأذن؟ قلنا لأن ده موطن الاستماع والانتباه، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى لما بتصم الأذان يبقى لا يسمع الإنسان، فإذا بال الشيطان في أذنيه يبقى على ذلك أفقد حاسة الانتباه، يبقى بال في أذنيه. لماذا كانت الأذن؟ قلنا لده موطن الانتباه الذي ينتبه الإنسان من خلاله هو الاستماع، فإن لم يسمع شيئا قلنا الإنسان ممكن يبقى راقد كده ويستمع إلى آذان الصلاة عندما يرفع، فعند ذلك يستيقظ من نومه، نقول لماذا هذا الصوت يصل إلى مسمعه فينتبه عند ذلك، أو إذا نادينا على ذلك الإنسان فهو يسمع فينتبه. فإذا بان الشيطان في أذنيه يبقى عند ذلك لا انتباه لهذا الإنسان. وبعض العلماء قالوا بان الشيطان في أذنيه على الحقيقة، بال الشيطان بذنيه قالوا على الحقيقة، البعض قال حتى يفقد حاسة السمع ولا ينتبه عند ذلك. قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قالوا يبقى ما صلاش الفجر، والبعض قال أصبح فلم يكن له وردا من الليل، بعض حمل هذا الكلام حتى أصبح أي حتى صلاة الفجر فلم يكن له وردا من الليل من قيام الليل، والبعض قال حتى أصبح أي أنه فات صلاة الفجر حاضرة، فاته صلاة الفجر حاضرة، يبقى نام بعدما طلعت الشمس وما استيقظ إلا في تلك اللحظة، فذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. والبعض حمل الكلام ده على أنه لم يكن له وردا من الليل، نام حتى الصباح حتى الفجر فلم يكن له وردا من الليل، فعلى ذلك البعض حمل ذلك هذه الرواية على هذه الصورة، والبعض حمل ذلك أنه فاته صلاة الفجر. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. وكذلك أيضا عندما يأتي رجل آلة، عندما يجامع آلة فهناك ذكر، احنا دائما نتذكر أنك عبد لله سبحانه وتعالى، ما من حال أنت إلا وتظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. وأن حتى لحظة الشهوة، وإذا ألمت الشهوة بالإنسان وأراد أن يجامع أهله فعند ذلك لا يكب عليها كما تكب البهيمة على البهيمة، ولكن هو عبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو الذكر حتى يجنب الإنسان الشيطان ولا يجامع مع الإنسان. إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ولدا نتيجة هذا الجماع لم يضره الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل إنسان ينخس الشيطان في جنبه. فلذلك يأتي هذا الصراخ مع ولادة ذلك المولود، لأن الشيطان ينخس له في جنبه. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل أهله وقال هذا الدعاء، إذا الشيطان لا يجامع معه، وإن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ولدا كنتيجة لهذا الجماع يبقى لم يضره الشيطان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن الشيطان بيحضر الإنسان في كل أحواله، يبقى عند نومي، عند اتيان لأهلي، عند طعامي، عند شرابي، يبقى بيأتي الشيطان، فكيف أتجنب ذلك الأمر؟ يبقى عبوديات. يبقى لما الإنسان بيغلق الباب بيقول بسم الله فلا مبيت للشيطان عند ذلك، عند أيضا الطعام يقول بسم الله فلا طعام للشيطان عند ذلك، عند الشراب نفس الأمر، عند الجماع نفس الأمر. يبقى الإنسان ينتبه إلى ذلك. ولذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يظهر الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى حتى عند شهوته. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحيلوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك. قال هشام: قال ولا تحيلوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. الشمس بتشرق وتغرب بين قرني الشيطان، وبالتالي كان هناك من يعبد الشيطان في تلك اللحظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجنبنا ذلك الأمر، على الرغم أن الإنسان يتوجه بصلاته إلى ربه سبحانه وتعالى، ولكن لا تتحين هذا الوقت الذي عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، فإنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. يبقى مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، كما قال عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في هذه الساعات 3 أو أن نقبر فيها موتانا. عندما تكون الشمس في كبد السماء يبقى في منتصف السماء، وحيث تصدر جهنم يبقى يقعد على جهنم في التوقيت ده. وكذلك نهانا أن نصلي عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، ونهانا أيضا أن نصلي عندما تتضيف الشمس إلى الغروب يبقى قبيل الغروب، فإن الشيطان بيبرز في هذا التوقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تطلع الشمس بين قرني الشيطان وتغرب أيضا بين قرني الشيطان. فإحنا لا نتحين الصلاة في هذا التوقيت. قلنا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وقال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل شروق الشمس فقد أدرك الصلاة. لكن ليس معنى ذلك يتحين الإنسان، يعني لا تتحين هذا التوقيت، يبقى ابتعد أنا عن هذا التوقيت، على الرغم أن في صلاة الفريضة من نام عن صلاة ونسيها فيصليها متى ذكرها، فيش وقت ممنوع بالنسبة للفريضة. يبقى هذا الكلام، يبقى إن نسى الإنسان صلاة أو نام عنها وكان غافلا فتذكر عند الشروق يبقى يصلي صلاة الصبح، عند الغروب يبقى يصلي صلاة العصر، لكن هو لا يتحين بصلاة ذلك التوقيت. فالشمس تشرق وتغرب بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا تحينوا بصلاتكم، يعني ما تتخيرش الوقت ده وتتحين ذلك الوقت. لكن لو نام الإنسان عن الصلاة، عن صلاة العصر مثلا، وما استيقظ إلا قبيل المغرب قبل الغروب مباشرة، يا ترى يدع الصلاة؟ لا، لا يدع صلاة الفريضة. صلاة الفريضة قال من نام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها ما تذكرها، دي بالنسبة للفريضة. لكن بالنسبة للنافلة يبقى على ذلك قال ينطبق عليها هذا الكلام. رواية عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نصلي في هذه الساعات الثلاث أو أن نقبر فيها موتانا، يبقى ده هيختص بصلاة النافلة كما بينا قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع حجر الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، وإذا غاب حجم الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. يبقى عندما تضيف الشمس الغروب كده قبيل المغرب، قبيل المغرب. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. يبقى شيطان أراد أن يقطع على عبد صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله. ولكن الحكم ده في حق من؟ في حق من اتخذ سترة. هذا الحكم في حق من اتخذ سترة. فأراد إنسان أن يمر بين هذا المصلي وبين سترته يبقى يمنعه. ومن السنة اتخاذ السترة، ومن السنة الدلو من السترة، مش هنتخذ السترة ولكن بينه وبينها مسافة بعيدة، لا بيكون يستطيع من خلال أن يمنع من أراد أن يمر بين هديه وبين سترته. يبقى اتخاذ السترة وأيضا القرب من السترة، دلو من السترة، بحيث يستطيع أن يمنع من أراد أن يقطع هذه صلاة هذا الرجل أن يمر بين يديه وبين سترته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. الكلام ده اتخذ سترة، ورد إنسان يمر كده بأن يصلي سترته يمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله. مش معنى القتال المبارزة، ولكن يدفعه بقوة، يدفعه بقوة. فإنما هو شيطان حريص على قطع صلاة الإنسان، حريص على قطع صلاة الإنسان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. يبقى في هذه الرواية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحث من الطعام. يبقى تمثل الشيطان، مرت علينا هذه الرواية، وأن الشيطان تمثل في صورة رجل كبير وظل يحث من الطعام، وأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، وقال أنه عنده عيال وله حاجة شديدة، فأبو هريرة رضي الله عنه تركه على ألا يعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما فعل أسيرك البارحة؟ حكى له قال أنه له عيال وله حاجة شديدة فرحمته. قال: أما إنه سيعود، أما إنه كذبك وأنه سيعود؟ قال: فعلمت أنه سيعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الثانية أمسك به ونفس أيضا المبرر نفس العلة، قال: فرحمت فترك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: خليته، رحمته وخليته وتركته. فقال: أما أنه كذا وكأنه سيعود، فعلمت أنه سيعود. فكانت المرة الثالثة لما أمسك به في كل مرة يقول: أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيطان يضع يعني يذكر ذلك المبرر. فقال لما قال الشيطان في المرة الثالثة ذلك: أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشيطان قال له: خلي بيني، يعني اتركني وأقول لك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية. ثم قال: لن يزال عليك أن الله حافظ، ده كلام الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما حكى أبو هريرة رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، ذاك شيطان، لكن هو تمثل في صورة رجل كبير، تمثل في صورة رجل كبير، وجاء يحث من ذلك الطعام، جاء يحث من ذلك الطعام. في النهاية كده قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى هذه عصمة الإنسان من الشيطان عند النوم، عصمة الإنسان من الشيطان عند النوم بآية الكرسي. ولذلك يبقى من أذكار النوم آية الكرسي، من أذكار النوم المعوذات، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي أيضا الكلام عن هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها: إذا آوى إلى فراش جمع كفيه ثم قرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم يدفل، ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما يليه من جسده أو ما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. يبقى دي من أذكار النوم. يبقى آية الكرسي من أذكار النوم، المعوذات من أذكار النوم. ورع علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم لتقل: اللهم لك أسلمت، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. يبقى على ذلك هذا ذكر أيضا النوم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه، ولكن بهذه أيضا القيود والشروط: إذا فتوضأ وضوءك للصلاة، يضطجع على شق الأيمن، ثم لتقل. يبقى ده هذا القول، يبقى بهذا الترتيب: يتوضأ وضوء للصلاة حتى لو لم يمشي بهذا الوضوء صلاة، مر علينا ذلك الكلام، وكذلك أيضا يضطجع على شق الأيمن ثم ليقول ذلك الذكر، ثم يتقلب على أي جنب أراد. وطبعا أيضا في هذه الأذكار آية الكرسي، المعوذات، كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: صدقاك هو الكذوب، ذاك شيطان. فإذا قرأ الإنسان في ليلته عند نوم آية الكرسي: لنزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى الصباح. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله وليدين. يبقى على ذلك الشيطان ازاي بيلقي الشبهات على الانسان؟ ازاي بيستدرج الانسان؟ ياتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق السماوات؟ الله. من خلق الاراضين؟ الله. من خلق الانهار؟ من خلق البحار؟ من خلق الشجر الدواب؟ وهكذا يبقى يعدد لك كده، وطبعا اجابه صحيحه الله سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك، حتى يقول من خلق ربك، فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يبقى على ذلك ألقى الشبهة، فمن خلق الله عز وجل فعند ذلك ماذا أقول؟ فليستعذ بالله ولينتهي. يبقى اقطع تفكيرك تماما، يبقى قل آمنت بالله ثم انتهي. يبقى في رواية كده قال قل آمنت بالله ثم انتهي، أول ما يطرح عليك الشبهة دي قل آمنت بالله ثم انتهي، يعني خلاص لا تستطرد في ذلك الأمر. لكن انظر صورة الشيطان يحاول يعني يفسد على الإنسان أمر عقيدته، ويحاول إلقاء الشبهات في طريق الإنسان، فلو كان ضعيفا يبقى تتسلل هذه الشبهة إلى نفسه وإلى قلبه. عشان كده لابد أن ينتبه الإنسان، هنا حرب قائمة ودائمة بيننا وبين الشيطان، وبالتالي الشيطان لا ينشغل بغيرنا، منشغل بك أنت كإنسان، ويا ترى ماذا أراد منا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، هو أراد أن يأخذ بأيدينا كده حتى نسكن جهنم معه. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى ده أساسا إحنا انتبه، يبقى الشيطان كيف يقوم بإلقاء الشبهات علينا، وإن الشبهة دي ممكن تتسلل نفس الإنسان لو كان ضعيفا. عشان كده لابد من الحصانة الإيمانية، ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع إذا ألقيت هذه الشبهة على مسمعك؟ قل آمنت بالله ثم انتهي. يبقى لا تستطرد في الكلام، لكن مدخل يستدركك ازاي؟ يعني بيستدركك من خلق السماوات؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق الأرض؟ من خلق الجبال، البحار، الأنهار، الشجر، الدواب؟ يبقى كلها إجابة صحيحة، ثم يقوم بطرح ذلك الأمر. فمن خلق الله؟ عند ذلك قل آمنت بالله ثم انتهي. يبقى برضك عشان نتأكد، حرب قائمة ودائمة بيننا وبين الشيطان، والشيطان لم ينشغل بغيرنا ولكن هو منشغل بنا، ما أراد إلا أن يأخذ بأيدينا إلى جهنم والعياذ بالله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. لذلك إحنا بتجد يعني يسر وسهولة العبادة من قراءة القرآن ومن صلاة ومن صيام، فحنجد لما بينتهي رمضان فعلى ذلك يعني العبد ليس بهذه الهمة التي كان فيها في رمضان. يبقى لما بينتهي رمضان كده أين هذه الهمة التي كنا نراها في رمضان؟ يبقى على ذلك من قراءة القرآن ومن صلاة ومن صيام، لكن بعد ذلك نجد الأمر يختلف. يختلف لماذا؟ لأن في رمضان بتسلسل الشياطين، تسلسل الشياطين، فعند ذلك تجد معونة من ربي سبحانه وتعالى على أداء تلك الطاعات بسهولة ويسر، بسهولة ويسر. لكن أنت وأنت، ولكن لما فات رمضان فبنجد صعوبة في إتمام هذه العبادات التي كنا نفعلها في رمضان. أين أنت الآن من قراءة القرآن؟ فكر كده، أين أنت الآن من قراءة القرآن؟ طب أين أنت من صيام النهار؟ أين أنت من ذلك؟ يبقى نقول أن السنة بيّنت أن الصيام لم يقتصر على رمضان، رمضان دي فريضة، ولكن بعد ذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام أيام، وأيضا الاثنين والخميس، ثلاث أيام من كل ثلاث أيام من كل شهر، وأيضا أفضل نوع من أنواع الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فحث الشارع على الصيام وكذلك القيام وقراءة القرآن. لكن أين أنت من قراءة القرآن؟ يبقى ده نقول له يعني ختم القرآن في رمضان أكثر من مرة، لكن يطال بعد رمضان حتى الآن هل ختم ختمة واحدة؟ نقول قلما من تجد يفعل ذلك إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. يعني قلنا في رمضان بتجد كده عود من ربك سبحانه وتعالى على هذه الأفعال. دي صورة. الأمر الثاني أيضا نفسية الداخل رمضان، يعني هو داخل رمضان عشان يقرأ القرآن وعشان يصوم وعشان يصلي، لكن هو قيد المسألة برمضان. طب بعد رمضان لا، ده هو أساسا كان جمع الهمة لهذا الأداء في رمضان، إذا انتهى رمضان هو كأن انتهى موسم الامتحانات، فخلاص ما فيش مذاكرة، فده حاله أساسا. يبقى كان بيذاكر وشد في المذاكرة عشان في امتحانات. طب انتهت الامتحانات، هنا برضك البعض ما يدخل رمضان يبقى هو وضع برنامج حيتممه في رمضان، لكن هو لم يضع في البرنامج الاستمرارية والاستدامة بعد رمضان، أن ينطلق من بعد رمضان. عشان كده بيحدث هذا الفصل بينك وبين نفسك في رمضان غير رمضان. فلذلك في رمضان بتجد عون من ربك سبحانه وتعالى. إذ دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنه، فقال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا، وقال أرأيت إذا أوينا الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. ولم يجد موسى عليه السلام النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. قلنا المهم لما اعتذر لموسى عليه السلام قال إني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، ولكن كانت علامة أن موسى عليه السلام حيلتقي بالخضر عليه السلام هو فقدان موسى عليه السلام للحوت. فلذلك هذا ما كنا نبغي، هو ده اللي احنا يعني دي العلامة، وكان موسى يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وكان يشير إلى المشرق. الفتنة من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. يبقى أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الشمس بتشرق تغرب بين قرني شيطان. ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله عليه، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، إذا استجنح الليل يبقى بداية دخول الليل، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم دخل الليل يبقى لحظة الغروب، قال فكفوا صبيانكم، كفوا الصبيان عن اللعب، كفوا الصبيان عن اللعب، ده في طرقات الشوارع. قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ، الوقت ده وقت انتشار الشياطين، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، يبقى الساعة ما بين المغرب والعشاء الوقت ده تنتشر فيه الشياطين. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال الصبيان أذى من انتشار الشياطين، فعلى ذلك قال كفوا صبيانكم، امسكوهم في الوقت ده تدعوش يلعب كده في الطرقات والشوارع لأن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، يبقى الساعة ديت يبقى نقول ما بين المغرب والعشاء، فخلوهم اطلقوهم بعد ذلك. وأغلق بابك واذكر اسم الله عليه، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه، وأوكئ سقاك واذكر اسم الله عليه، وخمر إناك واذكر اسم الله عليه ولو تعرض عليه شيئا. أيضا عبودية لله سبحانه وتعالى، يبقى لما بغلق الباب بقول بسم الله، والمقابل أن الشيطان يقول لا مبيت لكم اليوم. لما يغلق الإنسان يبقى المكان الواحد ينتبه تماما عند غلق الباب أن تقول بسم الله، أغلق بابك واذكر اسم الله عليه. يبقى على ذلك فرق كبير جدا غلق الباب ويقول بسم الله، وغلق الباب وعدم قول العبد بسم الله. مع ان الباب مغلق وموصد اهو. ونقول على ذلك يعني وضع لترابيس عشان يعني لا يفتح وفي امان تماما وابواب حديديه، ولكن الشيطان ينفذ ان لم تقل بسم الله. ان لم تقل بسم الله يبقى التي تعصم الانسان هو الذكر. قال اغلق بابك واذكر اسم الله عليه، يبقى قل بسم الله. واطفئ مصباحك او سراجك واذكر اسم الله عليه، مصباح السراج يبقى ان كان في شمعه ان كان في يعني نار موقده هتطفئ السراج. لماذا؟ لان الفويسقه تظلم على اهل البيت بيتهم، يعني نقول ان الشيطان ينخس هذه الفاره فتاتي الى النار فيشعل فيها النيران فتنتشر في ارجاء البيت. في ارجاء البيت ازاي بقى البيت بيشتعل؟ كيف يشتعل؟ فان الفويسقه اللي هي الفاره تظلم على اهل البيت بيتهم، يبقى ينخسر الشيطان فتاتي الى النار، وبالتالي هذه النار تشتعل بالفاره، الفاره لا تمكث في مكانها، على ذلك حتجري في كل انحاء البيت فيشتعل البيت عند ذلك. يبقى على ذلك قال تطفئ السراج، المصباح يعني السراج مش المصباح اللي هو يعني هذه الكهرباء، لا المصباح اللي هو او السراج يعني النار، نار موقدة. يبقى ساعات مثلا يترك شمع او غير ذلك يبقى ده النار. المطلوب ان احنا نطفئ هذا السراج عند النوم، نطفئ هذا السراج عند النوم. قال واوكئ سقاءك واذكر اسم الله عليه، وخمر اناءك واذكر اسم الله عليه. اوكئ السقاء يبقى غلق اللي هو الزجاجة بتاعت الماء، يبقى اوكئ السقاء، السقاء اللي هو الشرب اذا كان اي شيء احنا بنغطيه، وكان مثلا زجاجة بنحط عليها الغطاء، ولكن تقول بسم الله. وخمر اناءك يبقى اناء فيه طعام ما تركوش هكذا، ولكن تغطي ذلك الاناء. واذكر اسم الله عليه، كلها بالذكر كده. قال ولو تعرض عليه شيئا، هل لابد من احكام الغلق او احكام الغطاء؟ لا، لو لم يجد زي كده كوب من الماء بيضع الانسان الى جواره حتى اذا ساقط من الليل يشرب منه. والبيت ليس به حشرات، القضيه مش مرتبطه بالحشرات، ولكن ده مرتبطه بامر اخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هناتي بالعود او القلم اقول بسم الله واضعه على الكوب، هي لا يغطي الكوب باكمله، ولكن هو ده المطلوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين في روايه عند الامام مسلم رحمه الله هناك ليله في السنه ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء ولا اناء ليس عليه غطاء الا ونزل فيه من ذلك الوباء. يبقى السنه تعصم الانسان من الهلاك، يعني السنه تعصم الانسان من الهلاك. يبقى حتى ولو تعرض عليها شيئا عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انا لما اغطي الحاجه اقول بسم الله حتى لو لم تغطى باكملها، حتى لو لم تغطى باكملها بسم الله. يبقى لو نزل قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذه الليله التي ينزل فيها ذلك الوباء يبقى لا يمر بإناء ليس عليه غطاء الا نزل فيه، لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه. والوباء دائما يفضي الى الموت كما يقول الامام النووي رحمه الله، الوباء غالبا يفضي الى الموت. فالسنه بتعصم الانسان من الهلاك. ما الذي ادرانا يعني اي ليله ينزل فيها الوباء؟ وما كان لنا علم ان هناك ليله في السنه ينزل فيها هذا الوباء من السماء لا يمر باناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس له وكاء الا ونزل فيه من ذلك الوباء. فالانسان لما حيطعم الطعام او يشرب هذا الشراب به ذلك الوباء، والوباء ده غالبا ما يفضي الى الهلاك والى الموت. هذه السنه عاصمه للانسان، وبالتالي افعل السنه. ولكن من رحمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الحكمة والعلة، لو يبين لنا اعلم أن السنة فيها عصمة للإنسان. يعني المطلوب مني أنا أطبق، يا ترى لماذا أمر بذلك؟ هل الحشرات؟ لا ليس الحشرات، ليس الحشرات، ولكن وضح لنا المسألة كما وضح لنا المسألة كفوا صبيانكم إن كان جنح الليل. طب ليه هنمسك الصبيان في هذا التوقيت؟ يبقى في مسألة احنا لا نعلمها، الشياطين تنتشر حينئذ، وده عالم احنا لا نراه ناركم هو قبيل من حيث لا ترونه، لا نرى، ولكن ده نبأنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه بنغطي الإناء وليه بنوك الاستقاء؟ حتى لو لم نحكم الغطاء، حتى لو عرضنا عليه شيء قلنا بسم الله ولم نحكم الغطاء، عشان نقول هذه الليلة التي في السنة هي غير معينة غير محددة، ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء، فإنه يمر بهذا الإناء الذي عليه غطاء أو هذا السقاء الذي ليس عليه وكاء وينزل منه في هذا الوباء، فيعني نقول غالبا ما يفضي إلى الموت. ذكر أيضا رواية عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، فمر رجل من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، مني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. يبقى الشيطان يجري الإنسان مجرى الإنسان، الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم، لذلك بتبقى الخواطر والوساوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فبيقوم بإلقاء الخواطر وإلقاء أيضا الشبهات. فلذلك خشى النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الصحابيين، فلذلك كف الشر عن النفس وكف الشر أيضا عن الناس. كانت كما تقول صفية رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثت ثم قمت فانقلبت، قامت لترد إلى دارها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، فرجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله رسول الله، يعني شيء لا يطرأ عليهما الظن أبدا، ظن السوء في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو خشى عليهما، لم يخشى على نفسه ولكن خشى عليهما كما بين. قال: الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو شيئا. يبقى خاف عليهم، يبقى خاف على هذين الصحابيين أن الشيطان يلقي بهذه الخاطرة أو هذا السوء في نفوسهم، يبقى فسد ذلك المنفذ على الشيطان. يبقى أنت مطالب بسد منفذ الشيطان إلى نفسك وسد منفذ الشيطان على الناس ما استطعت إلى ذلك. ثم ذكر رواية عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. قال: وهل بي جنون؟ فبيذكر هنا سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يبقى مشاحنة ومشاجرة بينهما، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداده، الأوداج اللي هي العروق اللي هنا في الرقبة، انتفخت الأوداج واحمر الوجه، دايما ده نتيجة بقى الغضب الشديد بيندفع الدم إلى أعلى، نتيجة لما الغضب الشديد بيندفع هذه الدماء إلى أعلى، فيظهر في احمرار الوجه، احمرار العين، انتفاخ الأوداج، انتفاخ الأوداج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذاب عنه ما يجد، ذاب عنه الغضب ده. احنا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصياته لذلك الرجل الذي أتى إليه وقال: أوصني، قال: لا تغضب. كرر عليه كلام، قال: لا تغضب. كرر مرة ثالثة، قال: لا تغضب، قال: لا تغضب. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاج الغضب، لو ألم بالإنسان ماذا يصنع؟ إن كان قائما فليجلس، وإن كان قاعدا فليضطجع، وكذلك يتوضأ، هذا يذهب ما به، هذا يذهب ما بالإنسان من غضب، يبقى ده علاجه. فلذلك لما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجه هذا الإنسان وانتفخت الأوداج، ده كنتيجة لدفع الدم إلى أعلى، ده ضغط الدم هو، فبيظهر كده على عيني الإنسان وعلى وجهه على انتفاخ الأوداج العروق اللي هي في الرقبة. قال إني لا أعلم كان، ولو قال ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. ولكن طبعا هنا الاستعاذة ليست عبارة عن كلمة، هي الاستعاذة معناها لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، وأنه لا يقوى على دفع ذلك الشر أو هذا الأذى أو هذا المخلوق إلا الرب سبحانه وتعالى. بس يبد أن هو يكون بيقين، وهذا دعاء يكون بيقين، الله أنتم موقنون بالإجابة، لكن هي كلمة كده بيقولها الإنسان، فلكن محتاجة إلى فعلا كلمة تخرج من قلب إنسان غرس في قلبه هذا الإيمان. إذا قال أعوذ بالله ألجأ وألوذ برب سبحانه وتعالى أن يدفع عني شر ذلك المخلوق، أن يدفع عني الشيطان، ولا يقع على دفع إلا رب سبحانه وتعالى، فيبقى عنده يقين عندما يدعو بذلك الدعاء. قال أعوذ بالله من الشيطان، ذهب عنه ما يجد، حيذهب عنه هذا الأمر. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، قال البي جنون، وصاحب حق. ساعات الإنسان كده يقول له يعني اتقل اهدأ، طيب فهو لكن بيرى نفسه صاحب حق، ازاي اهدأ، ازاي اتقل الله، يقول لك ازاي تقول لي اتقل الله، انا متقي ربنا سبحانه وتعالى. الغضب دايما كده بيخلي الإنسان يذهب العقل، ولذلك حتى يعني في كثير من حالات الطلاق هو يطلق ساحة الغضب، وبعد طب بعد الطلاق يسكن المسألة، تسكن تماما، يسكن الأمر تماما، الشيطان يدفعه دفعا يحركه حتى يعني ينطق هذه الكلمة، إن نطق الكلمة سكن الأمر خلاص، وصل الشيطان إلى بغيته فيتخلى عن الإنسان عند ذلك، فيسكن ذلك الغضب. فلذلك عند الغضب يعني إياك أن تأخذ قرارا عند الغضب، لأن الإنسان ليس في حالته الطبيعية، قل ذهب قدر من عقلي، فقد يأذي بالكلام ويأتي بأفعال يتأسف منها بعد ذلك. لذلك عند الغضب لا تأخذ أي قرار، لا تأخذ قرار إلا بعد سكون الغضب. يبقى سواء بينك وبين شريك لك، بينك وبين الزوجة، يبقى لحظة الغضب ما تحاولش تندفع كده وتأخذ قرار، لأن في الحقيقة أنت تتخذ ذلك القرار مع عدم كمال العقل في هذه اللحظة أو ثبات العقل، لكن ده جزء من العقل ذهب، فهو هذا القرار بيأخذه أمل عليه الشيطان فنطق هذه الكلمة. وأنه أدي دليلهم، تجد دايما اسأل أي واحد وقع في الطلاق ماذا بعد الطلاق، قال سكن الأمر تماما، خلاص ده انتهى، كأن الشيطان بيدفعه دفعا حتى يفرق بينه وبين زوجه، أول ما يقول الكلمة دي يبقى انتهى الغضب. طب فين الغضب اللي انت كنت بتغضبه، فين ذلك الغضب؟ يبقى الشيطان يبقى قل لها قل لها قل لها لغاية لما يقول ذلك الأمر، فهو أملى عليه وبالتالي نطق بلسانه بلا تفكير، لأن جزء من عقل إن لم يكن العقل ذهب عند الغضب، لكن دايما القرار خده لما يسكن هذا الغضب، يكون في حالة عقلية سليمة، يبقى حالة فيها اتزان، خذ بعد ذلك القرار الذي تريد، لكن دايما بيبقى رد فعل، قرار هنا رد فعل، فأنت انتبه إلى ذلك. يبقى لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، قال هل بي جنون، يعني هو صاحب حق أساسا، طب أنت تعوذ عشان يذهب ما بك من هذا الغضب، لكن ساعة الغضب أيضا بيجد إيه عدم اتزان الإنسان، وكذلك لا يستمع إلى النصح، قلما من يستمع إلى ذلك النصح. فانتبه، لا تغضب لا تغضب لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهلهم قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، يبقى يجنبه الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، يبقى لا يجامع معك. وجنب الشيطان مرزقتنا. إن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ولدا من هذا الجماع يبقى لا يضره الشيطان، يبقى احنا بننتبه. ما ممكن يكون يعني امرأة عقيم فيترى يقول ذلك الذكر نعم حتى لا يجامع معك الشيطان، يبقى الدعاء ده بسم الله اللهم جنبنا الشيطان يبقى لا يجامع معك، وجنب الشيطان من رزقتنا إن قدر ربنا سبحانه وتعالى الولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.